هو أن يكون يتكلم مرة ثلاثة مرات، يعني يحدد من الكلام عن إنسان تكلم عن من السنة أن يتكلم مرة يعيد ثلاثة مرات الكلام ليس فقط السلام. لا، مقصود أن إذا خشي أن لا يسمعه كرر حتى يبلغه. عندنا جملة أخيرة لم يقرأها، الجملة الأخيرة بعد رواه البخاري، وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. نعم، يعني إذا خشي أن لا يبلغه، أما إذا كان يظن أو يعلم أنه بلغه ما هذا التكرار جمع بين الأهالي.